لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل دراسة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله. وقفنا في الأسبوع الماضي عند ما عنون له بسياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. ثم ساق بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري. يقول عن سعيد، يعني عن سعيد بن أبي مريم به. وساق بسندين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبيرة القصير. ثم ساق بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. مات ميتة ولا ميتة؟ ميتة، لا ميتة مصدر هيئة، يعني فميتته على هيئة موت الجاهلية. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني، ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل العصبية فموته جاهلية. أخرجه مسلم من حديث حماد عن أيوب. طبعا الحديث واضح، من خرج من الطاعة أي طاعة ولي الأمر وفارق الجماعة السواد الأعظم فموته، أي يعني فمات على ذلك فموتته جاهلية. قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، هذا صنيع الخوارج ومن على شاكلته، لا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يرعوي ولا يعرف لمؤمن حرمة وكذلك لذي عهدها، يعني المعاهدون من أهل الهمة من أهل الكتاب وغيرهم إذا عاهدوا وعاشوا بين المسلمين فلهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وبذلك نعرف التصرفات السيئة التي يتصرفها بعض المسلمين، لا شك أنها عن جهل وعصبية. يعني موضوع نجع حماد الذي نشر في الصحف وفي وسائل الإعلام، لو أنه كما قالوا أن شابا مسيحيا أو نصرانيا اغتصب فتاة مسلمة فقاموا يقتلون من له صلة بالمظلوم ومن ليس له صلة، أيجوز هذا في شرع الله؟ هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. الأصل أن يعاقب المجرم فقط، وأما من لا صلة له بهذه الأمور فما ذنبه؟ والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قد يتعلى للبعض بأنهم كفار ولا حرمة لهم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وحرمتهم ثابتة بالعهد الذي عاهدوا عليه أهل الإسلام. واضح؟ قال: فليس مني، ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل العصبية فموته جاهلية أيضا. المسلم الذي يغضب للعصبية، أي عصبية كانت، عصبية للنسب أو عصبية للمذهب أو عصبية أيا كانت العصبية، واضح يا إخواني، يقاتل عليها. فما مات في ذلك فمودته جاهلية. والحديث صحيح كما قد علمتم، أخرجه من؟ الإمام مسلم في الصحيح. عصبية يعني عصبية، فسرها بالعصبية، يغضب للعصبية يعني هذا عصبية عمياء، عصبية فيها عمى، عمى عن الحق وعمى عن شرع الله عز وجل. وعن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء إلى أمتي وهم جميعين يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. قال: خرج مسلم في صحيحه نحوه من حديث شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال: سمعت رسول الله يقول: النفس تكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، مهما كانت منزلته، مهما كانت منزلته. ائتلاف الأمة واجتماعها مطلوب شرعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل أيضا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب، قال عن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله على الجماعة، فإذا شد الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم، كما يختطف الشاة ذئب الغنم. الشاذ عن الجماعة يعني يعرض نفسه لاجتيال الشيطان، لاجتيال الشيطان. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم التي تترك أخواتها وتذهب بعيدا بعيدا فتكون عرضة لأن يأكلها الذئب. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حلو النعل بالنعل، حتى لو كان فيه من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ما أصاب الأمم السابقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصيب هذه الأمة، ليس إقرارا منه صلى الله عليه وسلم، وإنما تحذيرا، وإنما على سبيل التحذير. قال: ومن هنا حديث ثابت: إن بني إسرائيل اخترقوا على 72 فرقة وتزيدون عليها ملة. يعني كم؟ 73 فرقة. طيب، قال: وفي حديث ثابت: وأمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: يا رسول الله، وما هي؟ وفي حديث ثالث فقيل له: من الواحدة؟ قال: الذي أنا عليه وأصحابه. وفي حديث ثالث فقال: ما أنا عليه وأصحابه. بعض المشايخ لا يعجبهم هذا الحديث ويقولون إنه مقلوب، كلها في الجنة إلا واحدة. فما الذي يفهم أنها كلها في الجنة إلا واحدة؟ يعني تتفرق الأمة كما تشاء وتتحزب كما تشاء، ويقتل بعضها بعضا كما تشاء. اذا كان اذا كنا كلنا في الجنه الا فرقه الا ايه فرقه واحده. لكن الحديث يورد في اي شيء؟ في الحث على الجماعه والتعاون والائتلاف وعدم الايه وعدم الفرقه. فكيف لو انه ركش فكان المطلوب منه الايه العكس، عكس الايه عكس التعاون والتآلف والاجتماع. طيب، ثم شاق ايضا بسند عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه كلهم في النار الا واحده. فقيل: يا رسول الله، وما هذه الواحده؟ فقبض يده وقال: الجماعه، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ساق بعد ذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقه فواحده في الجنه و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقه فواحده في الجنه و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن امتي على 73 فرقه فواحده في الجنه و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعه. فلذلك يسمى اهل السنه والجماعه، ولذلك ايضا يسميهم العلماء الفرقه الناجيه، الفرقه الناجيه، ويسميهم ايضا العلماء الطائفه المنصوره، الطائفه المنصوره، اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال او لن تزال طائفه من امتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. ساق بعد ذلك حديث ابي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاويه فلما قدمنا مكه صلينا صلاه الظهر بمكه ثم قام فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قام فقال؟ معاويه، وهو امير المؤمنين في ذاك الوقت. قال: ان اهل الكتاب افترقوا على فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل الكتاب افترقوا على 72 مله، وان هذه الامه ستفترق 73 مله، يعني الاهواء، كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. وقال: انه سيخرج في امتي قوم يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. الكلب، وليس الكلب، الكلب داء يصيب بعض الكلاب، وقد ينتقل الى الانسان، وقد ينتقل الى الانسان. انتم عارفين لما يقال هذا الكلب مسرور، هو نفسه الذي اصيب بداء الكلب. قد يصاب الانسان بهذا الداء، فالعياذ بالله، يعني يجري ويتحرك من غير وعي ويعطش ويظل في مرضه الى ان يموت. هذا الداء الذي لا يشفى منه من يصاب به، سواء من الحيوانات ام من الانسان. فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. الداء يدخل في جميع اجزاء الجسم. نعم. ثم ساق عن ابي غالب قال: كنت بدمشق زمن عبد الملك، فجيء برؤوس الخوارج فنصبت على اعواد، فجئت لانظر فيها فاذا ابو امامه عندها، فدنوت فنظرت اليها، ثم قال: كلاب النار ثلاث مرات. من الذي قال؟ ابو امامه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنهم: كلاب النار ثلاث مرات، شر قتلى تحت اديم السماء، ومن قتلوه خير قتلى تحت اديم السماء. قالها ثلاث مرات ثم استبكى بكى، او استجلب البكاء فبكى. فقلت: يا ابا امامه، ما الذي يبكيه؟ قال: كانوا على ديننا، فذكر ما هم صائرون اليه. فنسأل الله عز وجل الثبات، ونسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا. والأهواء يا إخواني كثيرة، وأصحاب الأهواء يعني منهم من هو فصيح بليغ كلامه يقنع الذي أمامه، فتجد نفسك فجأة قد تحولت، طبعا سواء بقصد منك أو بدون قصد، تجد نفسك قد تحولت. فسأل الله عز وجل الثبات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي هو على الحق، وهو يعلم يقينا أنه على الحق وأنه لن يموت إلا على الحق، ومع ذلك كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت له: شيء تقوله برأيك؟ لما بكى أبو أمامة وقال وسئل قال: كانوا على ديننا، فذكر ما هم صائرون إليه. فزاده سؤالا آخر قال: قلت له: شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء. ثلاث مرات: إني إذا لجريء، يعني كيف أقول هذا برأيي؟ لو أني قلت هذا برأيي، إني إذا لجريء. جريء على أي شيء؟ على النار وعلى عذاب الله، لأن الإنسان مطلوب منه، تعلمون أن القول على الله بلا علم أشد من الشرك، صحيح ولا غير صحيح؟ القول على الله بلا علم، يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والذنب بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، مرتبة. فالقول على الله بلا علم أخطر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو أمامة يقول: إن لما سئل شيء تقوله برأيه أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: إني إذا لجريء. ما أكثر الذين يتجرؤون على دين الله ويقبضون خط عشواء، وإذا قيل لهم: من أين أتيت بهذا الكلام؟ انتبهوا إلى كلام أبي أمامة. ها، من أين أتيت؟ يقول لك: من القرآن، من السنة. طيب من سبقك إلى هذا القول؟ يا أخي محدش سبقني، القرآن واضح أهو، يعني مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فأصبح الدين بالرأي، أصبح الدين خاضعا للآراء. وليس ببعيد عنكم القبض، المفكر الإسلامي أو المفكرين الإسلاميين، القبض كثرت في زماننا هذا، ويخرج منهم ما يعارض صراحة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: إني إذا لجريء لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا إلى السبع لما حدثتكموه. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قال: اختلف اليهود على 71 فرقة، يعني تكملة كلام أبي أمامة رضي الله عنه، اختلف اليهود على 71 فرقة، 70 فرقة في النار وواحدة في الجنة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، واحدة وسبعون، طبعا هي على 2، وسبعين فرقة، واحدة وسبعون في النار وفرقة واحدة في الجنة. فقال: تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قلنا: إن عدتم لنا. قال: السواد الأعظم، السواد الأعظم، يعني عموم المسلمين. أظن الكلام واضح هنا. طيب، ثم ساق عن أبي غالب عن أبي أمامة، وكان يقال له صدي بن عجلان، وكان أحد باهلي يعني، وكان منزله بحمص. فالتقيت أنا وهو وقد جيء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الأزارقة. الأزارقة من أخطر فرق الخوارج، الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، ونافع بن الأزرق كان رأسا كبيرا، وكان يرى نفسه علما وعالما وعالما وحبرا وبحرا كبيرا جدا، حتى انه كان يلمز ابن عباس رضي الله عنهما يقول كيف يتكلم مثل هذا في كتاب الله. واظنكم تذكرون الحادثة التي حدثت، يطوف بالكعبة ناسا ومعه واحد من اخوانه من الخوارج، فينظر فيجد ابن عباس رضي الله عنهما جالسا يحدث الناس ويعلمهم، فيقول له او صاحبه او هو يقول لصاحبه تعال ننظر هذا الذي يتكلم في كتاب الله بغير علم، عمن؟ عن ابن عباس. فيجلسان له فيسألانه أسئلة، هذه الأسئلة بطولها يعني أظن وصلت إلى أكثر من 80 سؤالا، كلها من القرآن، يسأله عن قول الله كذا، أترى هذا في كلام العرب؟ فيأتيه ببيت شعر من الشعر الجاهلي القديم يبين له أن الكلمة عربية أصيلة وأنه يفهم القرآن جيدا. واضح يا إخواني، هذا الذي يريد أن يقتنع على هذه في كتاب الإتقان في علوم القرآن السيوطي، وأظنه نقلها أيضا عن البرهان الزركشي في علوم القرآن. الأسئلة التي سألها ناجر بن الأزرق لمن؟ لابن عباس رضي الله عنهما. طيب يا مشايخ، قال وقد جيء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الأزارقة فنصبت على درج المسجد فخرج، فلما رأى الرؤوس قال يا سبحان الله ما يعمل الشيطان بأهل الإسلام، ثم دمعت عيناه ثم قال كلاب النار كلاب النار. قلت يا أبا أمامة هؤلاء هم؟ قال نعم. قلت شيء تقوله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، وأهوى بأصبعيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات بيده لما تكلمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على 71 وأمتي تزيد عليها كلها في النار إلا السواد الأعظم. ثم ساق حديثا آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على الضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. أحيانا يأتي الشاب مثلا أو غير الشاب ويقول التبست علي الأمور، وهناك فرقة، ماذا أفعل؟ خلاص التفكير يكاد ينشل أو يعجز، ماذا أفعل؟ فالنصيحة عليكم بالسواد الأعظم لعموم العامة، كونوا مع العامة، كونوا مع العامة، ولا أقصد بالعامة يعني عوام المسلمين الجاهلة، ليس هذا هو المقصود، إنما العامة الذي في سبيل العلماء يسمون بالجمهور، يسمون بالإيه؟ بالجمهور، جمهور العلماء. طيب، وعن عاصم عن زر، طبعا قبله يقول حدثنا أبو غفر بن عياش، شعبة بن عياش تلميذ عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة المعروف، عن زر بن قبيش شيخ عاصم تابعين، قال خطب عمر بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال نعم ضاعت ولا في زيادة عندها؟ نعم لا يضر، لم تزال طائفة. طيب الجمهور طائفة. الطائفة تطلق على الكثير والقليل، ليس معناها انه مجموعة صغيرة والجمهور يذهب، لا لا، الطائفة تطلق على الكثير والقليل، كلمة طائفة. وتبقى هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، وتبقى محفوظة بالثواب الأعظم وبالعامة والجماعة، أهل السنة والجماعة، الجماعة هذا كلام له معنى، هذا كلام. فإياك أن تغتر بأي فرقة من الفرق تقول لك إحنا إيه الطائفة المنصورة، فرقة صغيرة كده، إياك ثم إياك، هذا الذي يحذر منه. يقول: خطب عمر بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، أي كمقامي فيكم، فقال: واستوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم يكسو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد مفتوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن نعيم في الحلية، ومن طريق أبي بكر بن عياش. قال ابن نعيم: هذا حديث غريب من حديث جر عن عمر. قلت: عاصم هو ابن أبي النجود، مختلف فيه، والبعض يحسن حديثه، والمسألة خلافية، ولكن رواية عاصم عن زيد بن حبيش مما اضطرب فيه مسألة. أي مسائل خلافية؟ أي مسائل خلافية؟ كلام عمر ليس فيه خلاف، كلام موافق من نصوص الكتاب والسنة لا خلاف فيه، إنما المسألة مسألة عاصم، مسألة الكلام في عاصم من المحدثين في تحسين حديثه وتضليله، واضح؟ حتى لا تظنوا أن كلام عمر في هذه المسألة أنه فيه خلاف، لا. قال: والمسألة خلافية، ولكن رواية عاصم عن زيد بن حبيش مما اضطرب فيه عاصم ولم يضبط، وقد ذكر ذلك ابن رجب في شرح هذا للترمذي، وقد ذكرته قبل ذلك عند رقم ثاني. قال الشيخ الألباني في بلاد لما اسناده حسن، رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف يسير، وهو ينجبر بالطريق الآتية، فالحديث صحيح. وهذه الطريق في السنة 88، السنة لابن أبي عاصم، من طريق محمد بن سوق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر الحديث. قد خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وخرجه النسائي في الكبرى، الى اخر التخريج. الحديث ان لم يبلغ درجه الصحه فهو من قبيل الحسن. وطبعا الالفاظ التي فيه موافقة للأحاديث الصحيحة كما قلنا. طيب، ساق بعد ذلك اللالكائي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم، يأتي إليها فيأكل الشاة والقاصية والناحية، يأكل الشاذة والقاصية والناحية، الشاذة التي تنفرد وحدها، والقاصية التي انفردت وأبعدت، والناحية التي أبعدت أكثر. فكل ترون كل الأحاديث ما كان منها في الصحيحين وما كان غير ذلك، وما لا يبلغ إلا درجة الحسن أو حتى كان ضعيفا، كلها تجتمع على شيء واحد، هو إيه؟ الاجتماع وعدم التفرق. ثم ساق حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. طيب، وساق عن ابن مسعود بسندين، قال ثابت بن قطبة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وهو يخطب ويقول: أي يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وإنما تكرهون في الجماعة الشيء الذي تكرهونه في الجماعة الجماعة مهما كان فيها من أمور مكروهة أفضل من الفرقة إذا خلت من الأمور التي تكرهونها، مثل ما يعني لو أننا أخذنا مسألة بسيطة، يعني مثلا مسجد من المساجد وأنتم والناس يأتون لصلاة الجماعة فيه، هناك في قد تقابل أحدا أو قد يصلي أحيانا أحد أنت غير راض عنه، فيحدث أشياء هذا مكافئ أشياء مكروهة بالنسبة لك، هذا أفضل أو أن تصلي وحدك في البيت، في صلاتك في البيت فرقة، وفي الجماعة مهما كان فيها من مكروهات أفضل خير مما تحبون في الفرقة. هذا مثال، يعني مثال بسيط، فلو أننا مثلا نعيش في دولة في أمة من الأمم، وهذه الأمة فيها أشياء نكرهها وربما تخالف الشرع، نكرهها لأنها تخالف الشرع، أولى من أن نتحزب أحزابا وكل حزب يأخذ وكل الحمد لله استرحنا من الأشياء المكروهة. ها؟ لا، واضح ولا غير واضح؟ طيب، عن عمرو بن ميمون قال: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع حبه في قلبي فلجمته حتى واريته في التراب في الشام. لجم معاذا لماذا؟ لانه كان يحبه، ومعاذ كان محبوبا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده. ولعلكم تذكرون ان عمر قال: لو كان معاذ حيا لوليته، فاذا سالني ربي اقول وليت على امتي نبي خيرها. فكان عمر يرى معاذ خير الامه بعده. واضح يا اخواني؟ هكذا قال عمر. فهنا يقول عمرو بن ميمون: لما قدم علينا معاذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، فوقع حبه في قلبي فلجمته حتى ورأيته في التراب في الشام، ثم لزمت افقه الناس بعده عبد الله بن مسعود. فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها، فقال: صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحا. قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي يا عمرو بن ميمون: إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وفق طاعة الله وإن كنت وحده. يعني طبعا هنا يقصد انه الاجتماع يجب ان يكون على الطاعه وليس على المعصيه. هذا كلام عبد الله بن مسعود. وايضا ساق عن سعد بن حذيفه قال: سمعت ابا عبد الله، يعني ابا حذيفه، يقول: والله ما فرق رجل الجماعه شبرا وهو يشجر الصواب بسين المعجمة، عند فخذه يشبر، يعني شبرا يعني ويبين أنه يقيس الشبر، إلا فارق الجماعة. وعن المسير بن رفع عن يسير بن عمرو قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري حين خرج فنزل في طريق القادسية، فقلنا: أعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتنة، فلا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا. فقال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمته على ضلالة، فإن الله عز وجل لا يجمع أمته على ضلالة. يعني وقت الفتن ماذا تفعل؟ تلزم الجماعة. طيب، عن أبي وائل عن أبي مسعود البدري قال: خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ، يشيعونه يعني يودعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا: رحمك الله، إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال: أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان بشر يراد به. الصحابة عندما يقولون ذلك، فلو أخروا إلى زماننا أو رأوا زماننا ماذا يقولون؟ يقول: أخشى أن أكون أخرت لهذا الزمان بشر يراد به، فاتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة، واصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. طبعا الضر إذا مات ما يستريح من عناء الدنيا، والفاجر إذا مات يستريح العذاب. هذا معنى كلام هذا أبي مسعود. وأي نعم، في الروايتين او في الاسنادين. طيب، عن ربيعه بن خراش قال حذيفه عند الموت: رب ايام لو اتاني الموت لم اشك، فاما اليوم فقد طالبت اشياء لا ادري على ما انا منها. قال: واوصى ابا مسعود، اوصى حذيفه ابا مسعود فقال: عليك بما تعرف ولا تلون في امر الله. يعني لا تتلون، لا تلون محذوف احدى التاءين، فاصله لا تتلون في امر الله، يعني لا تنافق، لا تنافق. وساق ايضا عن معاويه بن ابي سفيان انه خطبهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضرهم. هذا جاء بلفظ أمة، يعني يا شيخ الذي تسأل عن الطائفة، أيضا جاء بلفظ أمة، من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طيب، أخرجه البخاري ومسلم، واللي هو حديث معاوية. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري ومسلم أيضا. وعن عمران بن حصين، يعني هذا الحديث اللي هو إيه؟ يعني لا تزال طائفة من أمتي، مروي عن معاوية بن أبي سفيان وعن رضي الله عنهما، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أو عنهما. عمران يقول: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال، يعني إلى علامات الساعة. نعم، وفي حديث، يعني في حديث يزيد: ظاهرين على من نواهم حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم. مخرج من قصة حين أيضا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة، طائفة تزال عزيزة إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. ومعاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدد من الصحابة، عدد الذي يتم به التواتر وبأقل منه: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من قبلهم حتى تقوم الساعة. وجابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنه يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا أحين يفسد الناس. الذين يسقطون حين يسجد الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما وسيعود كما بدأ. فطوبى للغرباء. قال: يا رسول الله، ما الغرباء؟ قال: الذين يسقطون عند فساد الناس، يعني الذين يتلون السنة، الذين يتلون السنن التي قد ماتت أو أماتها الناس كما جاء في بعض الروايات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال ذات ليلة، قالوا: ما أحسنه، ما أبينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير. هو نفس المعاني السابقة، نفس المعاني السابقة. البدر في بهائه وحسنه وبيانه وظهوره، هل يراه الأعمى؟ لا، لا يراه الأعمى، لا يراه إلا البصير. فكذلك الدين الحق يأتي زمان لا يراه إلا البصير بقلبه، وأما من عميت قلوبهم فلا يرون الدين واضحا ظاهرا. وقد وقع شيء من هذا في زماننا كما تعلمون، ان اناس لا يعرفون من حسن الاسلام وبهائه شيئا، وربما ولدوا من ابوين مسلمين كما نسمع من او نقرا في وسائل الاعلام، الذين يتهمون الاسلام بالظلم ويتهمون الاسلام بالرجعيه والتخلف الى اخر ما هنالك. هل هؤلاء ابصروا الاسلام حقيقه؟ لا، ما ابصروا، ولو ابصروه ما تجرؤوا او ما قالوا ما قالوا. نسال الله الهدايه للجميع. نعم نعم. والله نحن ليس مفروضا منا ان نفتش عن احوالهم، تكفينا أقوالهم، تكفينا أقوالهم. نقول إنهم لم يبصروا الإسلام على حقيقته، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم القمر عندما رآه الصحابة وقالوا: ما أحسنه وما أبينه. قال: كيف أنتم إذا يعني وصلتم إلى زمن لا يرى فيه الإسلام إلا البصير؟ يعني كما أن القمر مع ظهوره، الإسلام مع ظهور حسنه وبيانه وحجيته ودلالته لا يراه إلا البصير، البصير بقلبه. فهناك العلمانيون والملحدون لا يرون حقيقة الإسلام، ولو رأوه حقيقة ما قالوا ما قالوا. خلاص يا مشايخ. نعم. قد يخالف الايه؟ ايوه. لا، لا يعني الان يمكن ان الا يقال هذا الكلام. السواد الاعظم، السواد الاعظم، نحن قلنا لا نقصد بهم العوام، لا نقصد بهم، قلنا كما يقال جمهور علماء الامه. واضح يا شيخ؟ كما يقال الجمهور. فمن شذ عن الجمهور ما يقال قال فلان وفلان. كذلك من شذ عن السواد الأعظم، لا نقصد كما قلنا بالسواد الأعظم العوام الجهلة، لأن هؤلاء كما سماهم بعض العلماء، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول هوام، يعني حشرات. لماذا؟ لأنهم قد لا يستجيبون لشيء، أو إذا استجاب الواحد منهم يستجيب بالقوة كما يقال. واضح؟ ليس هذا هو المقصود، إنما السواد الأعظم عامة المسلمين من طلاب العلم وممن يطلبون الحق. واضح؟ وليست الفرق المسماة بأسماء تقالب ما عليه المسلمون، ما عليه العامة. مفهوم؟ نعم. يعني إذا وصل الأمر إلى فتنة، يعني لو انك يا شيخ تعيش في منطقة ونعيذك بالله من ذلك، فوجئت ان اهل الحي كل ان اهل الحي كلهم خوارج او روافض، لا تستطيع ان تفارقهم وتصلي وحدك، فتصلي صلاتك انت في البيت وتجعل صلاتك معهم نافله، سبحة يعني نافله نافله حتى لا يؤذوك، فصلاتك الحقيقيه التي هي فريضه لا تصليها معهم، لانهم يعدون ايه من المبتدعه الذين بدعتهم قد تحبط اعمالهم، قد تحبط اعمالهم. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب وصلنا الى فين في التعارض؟ طيب قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الى اخر الايه، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إلى آخر الآية. قال هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة، صحيح؟ طيب ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر كانوا ايه؟ كافر ولا كافرة؟ لا، الكوافر هذه الصيغة جمع كافرة لا يطلق إلا على الإناث. وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر والكتابيات، وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. قبل ان ننتقل الى الجواب اقول الذين يقرؤون يتلون الايه ينتبهون، فبعض المصاحف واظنه ليس الا مصحف الازهر فقط هو الذي وضع على كلمه وطعامكم حل لهم على الميم من لهم ميم على الضبط اللازم، وتستأنف كلاما جديدا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي حل لكم، لانها ليست معطوفه على وطعامكم حل لهم، والا ترتب عليه ان المؤمنات حل لاهل الكتاب. واضح ولا غير واضح؟ واضح الكلام غير واضح؟ نعيد. هنا بيقول ايه؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. واضح الكلام. وطعامكم حل لهم. وطعامكم حل لهم. لو انت قلت للاسف في بعض المصاحف او في كثير المصاحف حاطين عليها صله. لما توصل هتقول ايه؟ وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يعني حل لهم ايضا. وهذا غير جائز، هذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. المؤمنة لا تحل لا لكتابي ولا لغير كتابي، لا تحل إلا للمؤمن بس للمسلم. واضح ولا غير واضح؟ فبعض المصاحف نقول وضعت عليها قيد، يعني الوقت أولى، ومصحف الأزهر فقط هو الذي وضع عليها الدين، وهذا هو الأصح، وهذا هو الإيه؟ الأصح والأولى والأفضل، لأنك تقف على إيه؟ وطعامكم حل لهم، وتستأنف والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم إذا أتيتموهن، إذا أتيتموهن إذا آتنا، فيبين أنك أنت الذي تؤتيها بإيه؟ المهر، وليس وإذا آتوا مهورهن. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله ولا تنكحوا المشركات، أي ما لم يكن كتابيات. ولا تنكحوا المشركات عام، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا إيه؟ تخصيص للعموم الذي في الآية. بدليل قوله والحسناء من الذين أوتوا الكتاب. وحكى ابن جرير الإجماع على هذا. وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزويج يهودية وعلى حذيفة تزويج نصرانية فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس بالمسلمات أو لغير ذلك من المعاني، قاله ابن جرير. وهذا صحيح، يعني ثبت أن عمر كره أن يتزوج المسلم كتابية. الكراهة ليست على إطلاقها، ليست على إيه؟ على إطلاقها، وإنما خوفا أن يترك المسلمون المسلمات ويتزوجوا بالكتابيات. وطبعا هذا الكلام موجود في عصرنا، موجود في عصرنا. المصري المسلم ترك المصرية وذهب يتزوج أوروبية، لماذا؟ علشان يحصل على إقامة، ومن ثم على الجنسية، ومن ثم بعضهم وصل طبعا الآخر إيه؟ يقول لك ما هو الآخر أنا هسيب الكلام ده كله وأجي أعيش هنا ويبعتوا لي المرتب وأنا قاعد هنا. يعني كل الأمور دي من أجل أي شيء؟ من أجل الدنيا. قاتل الله الدنيا، تفسد على الإنسان حياته، تفسد على الإنسان حياته. بعضهم يروح يتزوج واحدة مش قد أمه بقى قد جدته، وممكن يجي يقول لك زواج على ورق. طيب يا عم الشيخ أنا دلوقتي عايز أطلق زوجتي بس طلق على ورق، بس علشان إيه؟ علشان هناك بيسترقوا عليا لأتزوج إيطالية ولا هولندية ولا معرفش إيه، ألا أكون متزوجا هنا، فأخدهم إثبات الطلاق عشان إيه؟ أستطيع أتزوج هناك. من أجل أي شيء؟ من أجل ماذا؟ علشان إيه الكلام ده كله؟ تطلق زوجتك؟ ها يا إخواني، الطلاق على الورق عند المأذون هو طلاق، هو طلاق، ولا بد من كتابة أخرى عند المأذون حتى تحل له، لأنه لا يلعب بدين الله ولا يلعب بكتاب الله عز وجل، لا يلعب. نعم، هذا الحيل. الفقهاء يسمونها الحيل اليهودية، طبعا الحيل أكثر من أن تكون يعني، لكن تنسب إلى اليهود الحيل، لأنهم هم يعني لأنهم هم الذين أسسوها الحيل. واضح يا مشايخ؟ طيب، قوله تعالى والمطلقات يتربصن، طبعا تكملة الكلام عن عمر رضي الله عنه، شدة حرصه على المسلمين. وطبعا يعني المسائل وإن كانت تتفاوت أو هناك فرق، تجد مثلا السعودي ترك السعودية وجاي يتزوج من مصر، ربما لأسباب، ربما لأسباب المادية، مادية ليه؟ لأنه 5000 ب10000 هيجيب واحدة مصرية، لكن هناك هيدفع 100 و120 ألف مثلا، أو إن المصرية يعني متفرجة شوية حتى تجيبوا الدنيا. طبعا ما عادش الكلام ده، ما عادش إنها بقى بدوية لا لا، دلوقتي هم بقوا إيه؟ بلاش نقول الألفاظ اللي بقوا أكثر من المصرية، صرنا أكثر، وكذلك بقية الدول العربية على الإطلاق. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالإيه؟ عندكم إيه؟ عندكم لا، أنا أشوف المكتوب عندك إيه؟ بالإقراء، إقراء ده مصدر أقراء يقرأ إقراء، بالأقراء هي، هذا فوق مكتوبة تحت غلط، بالأقراء، بالأقراء جمع قر، وليس بالإقراء، الإقراء مصدر أقرأ يقرأ إقراءً، أقرأ يقرأ إقراءً، واضح؟ نعم. الرسول تزوج يهودية في فين هي اليهودية اللي تزوجها الرسول؟ ها؟ ما قبل أن يتزوجها كانت أسلمت. طيب حتى لو على دينها، هو الزواج بيهودية أو نصرانية حلال، ما أحد يمنعه، لكن كما قلنا المنع الذي منعه عمر رضي الله عنه ليس تحريما لما أحله الله، إنما كراهة أن يترك الناس، أن يترك المسلمون المسلمات ويتزوجوا بالكتابية. كلام واضح ولا غير واضح؟ فالاحتجاج تقول احتج الناس، فليحتج احتجاج، هو في أحد منع عشان يحتاج إلى، تحتاج أنت المجيز إلى حجة؟ ليه؟ آه منكم آه. المعتقد بتاعها باطل من قبل أن ينزل القرآن، والقرآن هو الذي بين بطلان معتقدها، ومع ذلك أباحها الله وأباح الطعام. كل واحد يجي بقى يقول لك ايه؟ لا اصل النصارى غيروا، لا ما عادوش بيروحوا الكنيسه، ما هو ما قيمه ذهابهم الى الكنيسه، يبقى طعامهم لا يحل. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولو قاله من قال؟ ابو الاعلى الموجود له كتيب في الزبائن يقرر هذا الكلام ولا يوافقه احد عليه. هذا الكلام غير صحيح، انه ذبائح اهل الكتاب كانت حلال عند نزول القرآن والآن صارت حرام، مش صحيح. هذا الكلام غير صحيح. هم فاسدون، من الذي بين لنا فسادهم؟ القرآن. حرفوا الكلمة عن مواضعه، وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه، وقالوا إن الله ثالث ثلاث، وقالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقالوا إن المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. هذا كفر، كفر. ومع ذلك سماهم الله أهل كتاب وأباح طعامهم ما لم يكن محرما في نفس الخنزير، وأباح نكاح نسائه. تقول لك دلوقتي خلاص الدنيا اتغير، هي أصلا اتغير من زمان. فإياكم وهذه الأفكار الشاذة، انتبهوا، إياكم وهذه الأفكار الشاذة. واضح؟ طيب يقول هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء، بالأقراء وليس بالإيه؟ وليس بالإقراء. وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء، بغير الإيه؟ الأقراء، كالعجائز والصغائر. طبعا الصغائر جمع صغيرة، وليس الصغيرة يعني الذنب الصغير، وإنما ليه؟ البنت الصغيرة. المنصوص عليها بقوله واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني الصغيرة، الصغيرة تتزوج وهي لما تحض بعد، قبل أن تبلغ يعني نعم تتزوج، واللائي لم يحض تزوجت. الله عز وجل أثبت ذلك في القرآن، وفي هذا أبلغ رد على الذين يكذبون أن عائشة تزوجت وهي صغيرة، يكذبون الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وفي غيرهما أن عائشة بنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين، وأمها راحت خدتها من وسط البنات بتلعب وجهزتها وزفتها للرسول صلى الله عليه وسلم أو أدخلتها على الرسول، فيكذبون ذلك. فيرد عليهم بهذه الآية، واللائي يئسن من المحيض، يعني الكبيرات، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ليست ثلاثة قروء، واللائي لم يحضن، يعني الصغيرات التي لم تزوجت وطلقت قبل أن تحيض، تزوجت وطلقت، فكيف تعتد؟ تعتد بثلاثة أشهر، لثلاثة، لأنه ما فيش حيض عشان نحسب به. ليس هناك حيض نحسب به، لأن الأقراء إما أقار بين الحيضات أو حيضات بين الأقار، على خلاف بين العلماء في تفسير القرب. مفهوم يا إخواني؟ طيب، وكالحوامل المنصوص عليها بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا، اللي هي إيه؟ التي لم يدخل بها، ومع ذلك اسمها مطلقة. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، خلاص؟ وهن المطلقات قبل الدخول. وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن آية والمطلقات عامة، وهذه الآيات المذكورة أخص منها، فهي مخصصة لها، فهي إذن من العام المخصوص، من العام إيه؟ والمطلقات يتربصن. ثانيا، كل واحدة من الأخريات منصوص عليها بصفتها، دي عامة، يبقى إذا الخاص يخصص العام، الخاص ما يعني مخصوص أو خارج من إيه؟ من العموم، يخرج من العموم. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذا ما احناش عارفين المتوفى عنها زوجها تعتذر بأربعة أشهر وعشرة ولا بعام كامل؟ ما هو دي آية ودي آية. ها؟ أقول ظاهرة التعارض، التعارض ظاهر بين الآيتين. صحيح؟ والآيتين في ربع واحد. في ربع واحد. والأربعة أشهر وعشرة في المصحف متقدمة على إيه؟ على الحول، على آية الحول. وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. خلاص. يقول: والجواب ظاهر، وهو أن الأولى ناسخة لهذه، يعني الأولى في المصحف ناسخة للثانية في المصحف، وليس ترتيب المصحف دليلا على ترتيب النزول، ليس ترتيب المصحف دليلا على ترتيب النزول، وإن كانت قبلها في المصحف، لأنها متأخرة عنها في النزول. وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين، أحدهما هذا الموضع، والثاني آية: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله: لا يحل لك النساء من بعد، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول، وهذا على القول بالنزل. ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب بالنسبة لإيه؟ الآيتين الأخريين. اكتفى الشيخ رحمه الله بالقول بالنسخ، وبعض العلماء يرى أن الآية الأولى ليست ناسخة للثانية، وكلتاهما محكمة ولا تعارض بينهما. كيف؟ الآية الأولى تتكلم عن العدة. عن الايه؟ عن العدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية الثانية الكلام فيها ليس عن العدة، وإنما يقول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني من الإحسان إلى المرأة أن تبقى في بيت زوجها الذي توفي فيه وهي موجودة فيه، ويحسن إليها وينفق عليها متعة لها سنة كاملة، هذا من باب الإحسان، ينفق عليها وليست مدة العدة، هذا من باب الإحسان إليها، ولا تخرج من البيت، ولا وحينئذ لا تعارض، لأن الكلام في الآية الثانية ليس عن العدة. واضح إخواني؟ وهو كلام له وجه. نعم. ايوه، متاعا الى الحول غير، يعني ينفق متعه، يعني قال متعه المراه، يعني ينفق عليها من مال زوجها الذي توفي سنه كامله، وهذا من باب الاحسان اليها، من باب الايه؟ الاحسان. مثلا. فاذا هي ارادت ان تبقى، ولذلك ما قال ولا يخرجن، قال من غير إخراج وليس من غير خروج. يعني أنتم لا تخرجونها، أرادت أن تبقى فهي تبقى، ويحسن إليها طبعا إذا كما قلت هي لا تريد الزواج، إذا هذه امرأة بارة بزوجها الذي توفي ومحسنة، فنحن نحسن إليها ونبقيها في البيت الزوجية وننفق عليها سنة كاملة على الأقل. واضح يا إخواني؟ فإذا أيوة، فإذا لا تعارض بين الآيتين. الآية الأولى تتكلم عن العدة لاستبراء الرحم، لاستبراء الرحم زيادة على استبراء الرحم حق الزوج في أن تعتد وتحد من البيت من الفداد، تحد عليه أربعة أشهر وعشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهر وعشرة. نعم. أهل الورثة أهل طبعا، أي نعم، من ماله، من ماله الذي ترك، وإن لم يترك مالا فمثلا أبوه أخوه من باب الإحسان، هو من باب الإحسان وصية لأزواجه، والله عز وجل قال وصية، وليس هذا بواجب، وليس هذا، قلنا من باب الإحسان. والمهم أن ندرك أن الآية الأولى في العدة والثانية ليست تتكلم عن العدة، وإنما تتكلم عن إيه؟ عن المتاع أو المتعة، متعة المرأة بعد وفاة زوجها لا تخرج إلا للضرورة، الضرورة التي لا بد منها. يعني مثلا من الضرورة، من الضرورة الخروج للحاجة، يعني لا يأتي أحد إليها بطعام ولا شراب فهي مجبرة أن تخرج لشراء طعامها وشرابها. في زماننا هذا الموظفة لو غابت هذه الفترة كلها ولو لم يسمح لها بإجازة ممكن تفصل من العمل، فإذا هذه ضرورة، هذه ضرورة تخرج لها. طبعا روي في ذلك أن بعض النساء المتوفى عنهن أزواجهن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعض النساء تخرج لإصلاح النخيل ولا يوجد رجل يصلح النخيل الذي لها اللي هي عايشة منه، فأذن لهن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أمرهن بإيه؟ بضرورة المبيت في البيت. وبعض الروايات فيها إيه؟ أن مجموعة من المتوفى عنهن أزواجهن كنا يتمان عند واحدة منهن، يعني فأذن لهن لكن بشرط إيه؟ أن يرجعن ويبيتن في البيت، كل واحدة في بيتها. نعم. بعد ساعة بعد ساعة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حللت خلاص، أراد أخو زوجها أو ابن عم زوجها أن يمنعها، قالت فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له إن فلانا زعم أنني لابد أن أعتد، فقال لها يعني وضعت حملك، قالت نعم، قال لها قد حللت وتزيني للخطاب خلاص، لأن الله عز وجل يقول فأجلهن أن يضعن حملهن، وضعت الحمل خلاص ما فيش كلام للبشر خلاص خلاص. ما يعني هل يعني بعض العلماء يقولون هل الآية الأولى خاصة والثانية عامة أو العكس، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يفصل في المسألة خلاص. نعم. طبعا لا، هو ليس كتاب ناسخ ومنسوخ، لا، يبين أن الآية الأولى ناسخة للثانية على ما استقر عليه الأمر عند القائلين بالنسخ الذين أوردوا النصوص في النسخ. طبعا في كتب متوسعة ذكرت كل ما روي في النسخ والمنسوخ، وبعض الكتب لم تأتي إلا بالصحيح،

يعني من قال يرد على ذلك بأمرين. هذا الأمر الأول أنها نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأما السيف والقتال فللمشركين. الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله فإذا سبق الأشهر الحرم تقتل المشركين. ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من آخر ما نزل به، والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى. لكن وشم هو الوجه الأول بأنه الأصح. طبعا المفروض أن أهل الكتاب تبين لهم الرسل من الغيب، صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ لأن كتبهم قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لهم أن محمدا خاتم الأنبياء سيظهر، نبي آخر الزمان سيظهر في هذه الفترة، وأن من علاماته كذا وكذا، وأنه يجب عليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه إلى آخره. فالمسألة بينة، فإذا نزل القرآن وهم يقرؤونه فالأمر بين. يختلفون عمن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. هذا لا رشد عنده ولا شيء، عقله ثالث. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما يقال إن هذا أوتي رشده مع أنه أبو الحكم ولا أبو الجهل؟ أبو الحكم ولا أبو الجهل؟ المشركون كانوا يقولون له أبو الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل. وما يعني، وهل هناك أجهل من هذا؟ بل أن يقول اللهم يعني اللهم كان هذا هو الحق فاهدنا إليه. طبعا عقل والرشد أن يكون اللهم يتوجه بالدعاء إلى الله، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه واسلكنا في زمرة أهل الحق. لكن فأنزل علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب أليم، أي رشد هذا؟ مفهوم يا مشايخ؟ قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. الوسوسة وخاطرة القلب أو خواطر القلب. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب أن آية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا على قول الجمهور والمروي عن كثير من الصحابة، أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم، يقولون إنها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نسخت الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعض العلماء يقول لا نسخ، ليست نسخا، لأن الله عز وجل في الأصل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله الإنسان إلا ما يطيق. فإذا عقدت وقيل طيب الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، قالوا هذا ليس تكليفا ابتداء، إنما هذه عقوبات عاقب الله بها اليهود أو بني إسرائيل بسبب إعراضهم عن دينهم. طيب نأخذ آية من آل عمران أو نأخذ هنا. طيب سورة آل عمران، قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم، وآية تدل على أن كله متشابه. أما التي تدل على أحكامه كله فهي قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، آياته كلها من لدن حكيم خبير. وأما الذي تدل على أن كله متشابه فهي قوله تعالى كتابا متشابها مثاليا ما تقشعره من وجود الذين يخشون إلى آخره. ووجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كون كله محكما أنه في غاية الإحكام أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجابه، أخباره صدق وأحكامه عدل لا تعتريه وصمة ولا عيب لا في الألفاظ ولا في المعاني. وكونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا بالحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس، لكل الناس. العلماء وأنصاف العلماء وأربع العلماء والعوام غير المتعلمين، بل تجد الأعاجم ربما يقرؤون القرآن ويفهمون على قدر ما أعطاهم الله عز وجل، صحيح؟ بناء على قال والمتشابه، ومعنى كون بعضهم محكما وبعضهم متشابها أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس كقوله ولا تقربوا الزنا. مش هيجي واحد عام يقول لك دي معناها ايه، صحيح؟ وقوله ولا تجعل مع الله الها اخر، هذا واضح لكل الناس. والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على ان الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفه أو هو ما استأثر الله بعلمه كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم استئنافية لا عاطفة. طبعا عندما نقرأ نقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. حاطين عليها ايه؟ الميم النايمة، يعني وقف لازم. وتستأنف تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا وجه. الوجه الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. وهذا الأخير رجحه كثير من العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله، يقول يستحيل أن ينزل الله عز وجل في كتابه شيئا لا يعلمه أحد من خلقه. إذا ما فائدة الإنزال؟ يستحيل أن ينزل الله عز وجل في كتابه شيئا لا يعلمه أحد من الخلق. إذا الراسخون في العلم معطوفون على الله في علم ما تشابه منه، واضح؟ اي نعم. بعض العلماء يقول لك لا تقف هنا، تقول له عليها مين؟ يقول لك ولو عليها مين، ها؟ مثل آية الأنعام، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، حاطين على النون من يسمعون ايه؟ مين؟ علامة الوقت اللازم. بنقول كثير من اهل الاداء اهل القراءه يقولون لا، الوقف هنا ليس لازما، انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. ما فيش لم تاتي بمعنى موهم معنى فاسدا، لم تاتي بشيء يوهم معنى فاسدا. كان الاولى ان يضعوا على بدل ما يضع ميم على يسمعون يحط ايه؟ على الموتى لا، على كلمة الموتى لا، يعني لا تقف هنا حتى لا تقول ايه؟ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، تعطف الموتى على الايه؟ على الذين يسمعون. هذا هو الممنون، هذا هو الايه؟ الممنوع. اما لزوم الوقف على يسمعون فليس صحيحا، يعني ليس مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ما هو هذا هو هذا هو هذا هو الممنوع هذا هو الممنوع. نعم. طيب، قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس به. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مقيدة بإيه؟ باتخاذ الأولياء من دون المؤمنين. فيقول لي توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس به، جائز يعني ما فيش حرج، بدليل قوله من دون المؤمنين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا، كقوله تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وكقوله: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. والجواب عن هذا ان قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له، يعني ايه هذا القيد لا مفهوم له، بمعنى ايه؟ بمعنى انه ليس مرادا لذاته، ليس مرادا لذاته، هذا أنا معنى قولهم لا مفهوم له، شرط أو قيد لا مفهوم له. وقد تقرر في علم الأصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره، منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع كما في هذه الآية، لأنها نزلت لقوم ولو اليهود دون المؤمنين. والذين والوا اليهود دون المؤمنين من؟ محسوبين على المؤمنين المنافقون. نعم، خلاص. فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقا والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن، وقد جاء في آيات أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يعني هو في الدعاء يقول إيه؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهو عارف انه ايه؟ انه عقيم وامرأته عاقر وقد كبرت اسنانهما، كبروا في السن خلاص. فلما بشر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ففي الاول لم يشك، وعند الدعاء لم يشك، لكن لما عند البشرى يعني والجواب عن هذا الأمور: الأول ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة السدي من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكة وإنما هو نداء الشيطان. والشيطان بيضحك عليه، الشيطان قال له: الشيطان بيضحك عليك. ها؟ فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتأكد أنه من الله: أنى يكون لي غلام. ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: رب اجعل لي آية. هذا الأمر الأول. الثاني أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، لأنه لا يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز أو بأمره أن يتزوج أو يأمره أن يتزوج شابة أو يردهما شابين. يعني المسألة فيها احتمالات، إما أن يرزق الولد على حالهما، على حاله وزوجه على ما هم عليه، أو أنه امرأته عقيم فيأمره أن يتزوج بامرأة أخرى تنجب، أو أن الله يردهما شابين هو والزوجة حتى يتسنى له الإيه؟ الولد. فلذلك فهذا الذي جعله ايه؟ يتساءل، يسأل مستخبرا مستعلما لا شاكا ولا مترددا ولا معترضا. واضح؟ الثالث أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى، والله تعالى استعظام وتعجب مع الإقرار. الإنسان يتعجب من الشيء وهو مقر به راض به مستبشرا فرحا، لكن يتعجب. فهنا الاستفهام ليس المراد منه لا الاستعلام ولا الاستخبار ولا التردد ولا الشك، وإنما المراد به التعجب من قدرة الله عز وجل، التعجب من كمال قدرة الله تعالى، والله أعلم. ونقف عند قوله تعالى: ما أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذنه، أو بإذن الله، فتكون طيرا بإذن الله. ولازم من الأسئلة، لابد. مش عارف ده سؤال قديم. هذا يقول: افترقت الأمة على 73 فرقة إلا واحدة كلهم في النار، أليس هذا معارض معتقد أهل السنة أنهم في المشيئة؟ من هم الذين في المشيئة؟ لا، وفي لا عدم التكفير شيء، وأنهم يدخلون النار ليطهروا فيها من بدعهم شيء آخر. طيب، ما نطقت ألسنتهم بالشهادة، نحن نقول عصاة الموحدين يدخلون النار يا مولانا، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة والخوارج فيقول: من دخل النار فإنه لا يخرج منه مطلقا. واضح؟ هؤلاء الذين يقولون هذا القول المعتزلة والخوارج، يقولون: من دخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. انت سامع أنا بقول ايه؟ بقول المعتزلة والخوارج يقولون: من دخل النار، من دخل النار من غير تصنيف، اللي يدخل النار يبقى ايه؟ مش هيخرج منها أبدا، خالدين فيها أبدا. وسبق أن تكلمنا عن ذلك، مستدلين بقوله تعالى إيه؟ يستدلون بقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومستدلين بالآية الأخرى، اللهم صل على محمد. المهم يعني الآيات في هذا المعنى، أنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. واضح؟ يستدلون بهذه الآيات على أن من دخل النار، لكن هذه الآيات وردت في الكفار. الآيات هذه التي تدل على أن أهل النار الذين يدخلونها فلا يخرجون تتكلم عن الكفار، تتكلم عن من؟ عن الكفار. وأما عصاة الموحدين فبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون النار ليطهروا فيها من ذنوبهم وخطاياهم ومعاصيهم. ونحن قلنا هذا الكلام بالتفصيل، أنه المؤمن يعصي، ولا بد أن يعصي، ولا بد أن تكون له ذنوب وخطايا. كل ابن آدم خطأ، وتختلف باختلاف الناس. ممكن أنت يعينك الله عز وجل فتمسك لسانك، صحيح؟ لكن قد تقول كلمة لجارك فتؤاخذ به، فهناك استغفار وتوبة إلى الله. فإن لم يكن فهناك فعل الحسنات التي تذهب السيئات، فإن لم تفي بقي التشديد عليك في سكرات الموت. فإن لم يفي كل هذا وبقيت عليك ذنوب فإنك تطهر منها. بعض المؤمنين الموحدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار كالفحم أو الفحم، خلاص استوت النار حتى تفحم، لدرجة أنه يحتاج أن يصب عليه ماء من نهر الحياة أو من ماء الحياة ليحيا مرة أخرى. فإذا حيا قال الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. هذا هؤلاء عصاة الموحدين. واضح ولا غير واضح؟ فإذا معتقد أهل السنة والجماعة لما بيقول إنه أحد من أرادوا أن يخرجوا قال أعجبه رأي الخوارج، أعجبه رأي من رأي الخوارج، وقال بقى ما نروح نحج، وبعد ما نخرج بعد ما نرجع من الحج نخرج على الناس، نخرج على الناس ننشر فيهم رأي الخوارج، وطبعا من لم يقبل يقاتل بالسيف، يقتلون أهل الإيمان ما ويتركون أهل الأوثان كما جاء في وصفهم وصف الخوارج. المهم قال وهم في الحج وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جالسا يحدث، فراح يقول له يا صاحب رسول الله، شاء الله عز وجل ان هو انه يروح يسمع فيجدوه يتكلم عن الجهنميين. الجهنميين يعني اهل جهنم من الموحدين الذين يدخلون جهنم فيخرجون منها. فقول له هذه الاحاديث التي تحدثوننا بها. احتج عليه جابر بايه؟ قال تقرا القران؟ قال نعم. قال تعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمد عليه؟ قال نعم. قال هذا هو، انه مقام محمد المحمود انه يخرج من النار اناسا، خلاص بشفاعته، يخرج من الناس من النار اناسا بشفاعته. هؤلاء لا يخرج من النار كافر مطلقا، لا كافر ولا مشرك ولا منافق، مستحيل يخرج. اما الموحدون يا مولانا فانهم من يدخل منهم النار يدخل ليطهر ثم يخرج منها. واضح؟ فكلمه كلهم في النار ما قال احد انهم خالدون فيها. وبذلك ايضا يرد على ايه؟ على من يتمسكون بحديث، طبعا حديث الذي في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ساله اين ابي؟ قال ابوك في النار. فالرجل يعني كانه حازم او غاضب ولا، فقال له تعال ان ابي واباك في النار، ان ابي واباك في النار. المسلمون من اهل السنه يختلفون في هذه المساله، وبعضهم ياتي بالاحاديث الموضوعه والمكذوبه ليقول ان والدي الرسول في الجنه هذا. فبعض علماء السنه يعني يهون من المساله حتى لا يحتدم النزاع والخلاف، فيقول النص فيه ايه؟ ان ابي واباك في النار، ان ابي ما قال انه خالد فيها او ان والدي الرسول خالدين او خالدان فيه، خالدان فيها. واضح؟ فلعلهم او لعلهما ممن يختبرون يوم القيامه، لانه ما جاءهم نبي، ما جاءهم نذير. ففي هناك نصوص صحيحه في ان من لم ياتهم رسول يختبرون في عرصات القيامه، يكلفهم الله عز وجل، وهي ليست دار تكليف لكن كالاختبار لهم ليقيم عليهم الحجه. من اطاع الله يقول له ادخل النار، الله يقول له ادخل النار، فاذا دخلها كانت عليه بردا وسلاما. فيقال له هكذا لو جاءك رسولي لاطعته وامنت به، اذهب فادخل الجنه. خلاص؟ ومنهم من يحجن مش عايز يدخل النار. فيقال له هكذا لو جاءك رسولي لكذبتموه ولما اطعتموه، ادخل النار، فيدخل النار. راضي يعني رغم انفه يدخل النار، فيكون من اهلها. فاذا ان ابي واباك في النار ليس نصا في الخلود، صحيح؟ فإذا قيل المؤمن يدخل النار، نعم يدخل النار، إذا كان إيه؟ إذا كان من ذوي المعاصي والذنوب التي لم تكفر لا بالاستغفار ولا بالحسنات التي تغلب السيئات ولا بالإيه؟ ولا بسكرات الموت. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا.